قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات وهي خواتيم سورة الفرقان التي مطلعها قول الله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قوله تعالى: ومن تاب، التوبة تعني الرجوع، وهنا لزم التنبيه على الفرق بين استغفر وتاب. معنى كلمة استغفر طلب من الله أن يغفر له، أما تاب فمعناها رجع، فكلمة تاب تعني أنه رجع إلى الله. لكن نقول تاب واستغفر بمعنى رجع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منه وسأله أن يغفر له ذنوبه، فهذا الفارق بين التوبة والاستغفار. تاب رجع، استغفر طلب من الله أن يغفر له. فقوله تعالى: ومن تاب، أي ومن رجع إلى الله وأتبع هذا الرجوع وصاحبه بصالح العمل، من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي والله أعلم يكون قد رجع إلى الله رجوعا صحيحا، رجوعا قويا. فهذا فإنه يتوب، أي يرجع إلى الله متابا، أي رجوعا صحيحا. إذن مع التوبة يلزم العمل الصالح، لقوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي يرجع إلى الله، يكون قد رجع إلى الله رجوعا صحيحا. ثم قال تعالى في بيان صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. كلمة لا يشهدون لها معنيان هنا. المعنى الأول: لا يشهدون، أي لا يدلون أمام القاضي والحاكم بشهادة زور بقول باطل خلاف الحقيقة. والمعنى الثاني: لا يشهدون بمعنى لا يحضرون. تقول: شهدت الصلاة، أي حضرت الصلاة، شهدت جريمة القتل، أي حضرت جريمة القتل، رأيتها وهي تحدث. لكن فلان شهد عند القاضي معناه أدلى بالمقولة، المقولة أمام القاضي. يفترض أن يكون قد أدلى بالمقولة التي شهدها، فهذا وجه الترابط بين المعنيين. شهد بمعنى رأى، تقول شهود عيان، وشهد بمعنى رأى وأدلى بالذي رأى وأخبر بالذي رأى أمام القاضي. فهذان المعنيان متقاربان جدا ومتداخلان، وأصله شهود الرؤية، شهود العين. قال: والذين لا يشهدون الزور. فعباد الرحمن لا يشهدون الزور، لا يحضرون مجالس الزور، مجالس اللهو، مجالس الباطل، وأيضا لا يدلون بشهادات كاذبة أمام القضاة والمحكمين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، صلوات الله وسلامه عليه. حتى قال الصحابة: ليته سكت. فشهادة الزور من أكبر الكبائر، شهادة الزور من أكبر الكبائر. وقد وردت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في سندها مقال: عدلت شهادة الزور الشرك بالله. وقد قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحقيقة أن شهادة الزور على المعنيين السابقين لا يحضرون مجالس الزور عرف بابها، فلا ترى عباد الرحمن، لا تراهم يشهدون الأفلام القبيحة ولا مجالس اللغو ولا مجالس الباطل ولا الملاهي وهكذا سائر ما يلهي عن ذكر الله من أنواع الباطل لا يشهدونه، وكذلك لا يدلون بشهادات كاذبة أمام القضاء. قد تكون شهادة الزور شركا. متى تكون كذلك؟ إذا شهدت زورا على ربك. فالمشرك شهد على ربي شهادة زور مؤداها أنه جعل لله شريكا. النصراني شاهد شهادة زور لأنه شهد على الله أن له ابن. وكذلك اليهودي شهدت شهادات زور على ربه، فمنها دعواه أن عزيرا ابن الله، ومنها دعواه أن الله فقير، ومنها دعواه أن يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. فهذه كفر بلا شك ولا ريب، شهادات الزور على الله سبحانه. وكذلك من شهادات الزور قول القائلين: إن الملائكة بنات الله. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه شهادة زور على ملائكة الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فأهل الإيمان لا يشهدون زورا، بمعنى أنهم لا يحضرون مجالس الزور. قد قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذلك فإنهم لا يدلون بشهادات كاذبة، لا على الله ولا على رسل الله ولا على خلق الله. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي وإذا مروا على مجالس اللغو لم يتلوثوا بها. تقول: مررت مرور الكرام، أي لم تتلوث بالمجلس، لم تجلس، مر على الشيء مرور الكرام، بمعنى أنه لم يعرج على هذا الشيء الباطل ولم يلتفت إليه ولم يصغي إليه، مر مرور الكرام. فشأن أهل الإيمان أنهم لا يخوضون في اللغو، يرون الناس يخوضون في اللغو وهم ليسوا كذلك. واللغو أيضا صوره متعددة، وأصل معناه كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال ومن الأعمال. فأهل الإيمان لا يضيعون أوقاتهم فيما لا فائدة فيه، ليسوا بسفهاء، بل هم رشدة، بل هم رشدة. قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل إذا ذكروا بآيات الله تدبروها وتفكروا فيها لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يتعاموا عنها ولم يكونوا صما عنها، بل استمعوها استماعا جيدا وتدبروها واجتهدوا في فهم مراد الله سبحانه وتعالى. فهذا شأن عباد الرحمن. ويذكر في هذا الصدد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى صعد المنبر ذات يوم فذكر الناس بآيات موجزات جدا ونزل. هذه الآيات هي قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما هذا؟ ونزل الناس منهم من قال: ما هذا الذي قاله الرجل؟ ماذا قال؟ ومنهم من حاول أن يفهم، وكإيضاح لمقولة عمر بن عبد الآيات التي قالها عمر بن عبد العزيز. فإذا علمت أن عمر بن عبد العزيز قبل أن يكون خليفة للمسلمين كان أميرا من أمراء بني أمية، وكان مدللا، وكان متزوجا بفاطمة بنت عبد الملك التي قال فيها الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. يعني أبوها خليفة، جدها خليفة، إخوانها خلفاء، زوجها خليفة، يعني مدللة من كل الجوانب في الدنيا. بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. كان متزوجا بها وكان مدللا قبل أن يلي الخلافة، خلافة المسلمين. فولي الخلافة ورزقه الله حسن الإنابة إليه، فرجع إلى الله وأناب وسار سيرة حسنة عادلة في الناس. ولكن بعد ذلك ماذا عساه أن يكون قد اجتنى من الدنيا؟ فأصور لك تصوير: هب أنك يا ابن آدم عشت طيلة حياتك آمنا، لم تحزن يوما قط، وكذلك ثريا تأخذ كل ما تريد، إذا اشتهيت أي طعام أكلته، اشتهيت أي سيارة ركبتها، اشتهيت أي زوجة تزوجتها، اشتهيت أي مقام تقوم فيه قمت فيه، اشتهيت المنصب نلت المنصب، لم تمرض يوما قط، لم تقل آه يوما قط، معافى وسيم وضيء، نلت كل ما تريد، وبعد ذلك جاءك الموت. هل انتفعت من ذلك بشيء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فعمر استشعر ذلك: أنت يا عمر بن عبد العزيز وإن عشت ما عشت، وإن تقلدت من المناصب ما تقلدت، وجاءك الموت، هل انتفعت من ذلك بشيء؟ ما انتفع بشيء إلا إذا كان فعل شيئا لله ويقربه من الله، وإلا فكله زائل عنه، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأهل الإيمان لا يمرون على الآيات وهم غافلين، بل ينصتوا إليها ويتفكروا فيها ويتدبروا معانيها ليعرفوا ماذا يريد الله منهم، من ماذا يحذرهم، وفي أي شيء يرغبهم. فهم ليسوا بجهلة وليسوا بأغبياء، إنما إذا ذكروا بآيات ربهم أقبلوا عليها مستمعين منصتين متدبرين فاهمين، ليسوا كالعميان الذين إذا تليت عليهم الآيات لم يفهموها ولم يصغوا إليها ولم يلتفتوا إليها. وكتاب الله حق هو من عند الله، فيلزمنا أن نصغي إلى قول ربنا ماذا يريد الله منا. انتبه، فالذي تقرأه هو كلام الله، الذي تقرأه هو كلام الله، فانتبه لكلام الله، انظر ماذا يريد الله منك. لا تكن من الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا، بل كن من الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومع ذلك الذي ذكر من صفاتهم فإنهم يدعون الله بصلاح أنفسهم وأزواجهم وأولادهم، فيقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني يا رب ارزقنا من الأزواج ما تستقر به أعيننا، فلا ننظر إلى زوجات أخريات ولا ننظر إلى زوجات ناس آخرين، بل قنعنا بأزواجنا وارزقنا من الأزواج ما تقر به الأعين، تستقر به العين، لا تلتفت يمينا ولا شمالا. وكذلك ارزقنا بذرية صالحة تستقر بها العين، لا تنظر إلى ناس آخرين وإلى ذرية قوم آخرين. وذريتنا قرة أعين، أي ما تستقر به الأعين. وجعلنا للمتقين إماما، أي يا رب اجعلنا أئمة في الخير، لا تجعلنا أئمة ضلال، لا تجعلنا دعاة إلى جهنم، بل اجعلنا أئمة للمتقين، نسبق الناس إلى طاعتك، نسبق الناس إلى مرضاتك، نفر مما نهيتنا عنه، نقبل على ما دعوتنا إليه. اجعلنا سباقين إلى الخير، سباقين إلى السمع والطاعة، اجعلنا للمتقين إماما. من العلماء من استدل بالآية الكريمة على استحباب الإمامة لمن ملك أدواتها، لمن ملك الأدوات، أدوات الإمامة. وجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ما الغرفة؟ إنها غرف، والغرفة اسم جنس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالغرفة هنا اسم جنس والله أعلم، والمراد بها الغرف. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وكما قال تعالى في شأن الغرف، لهم غرف من فوقها غرف مبنية، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فالغرفة هنا اسم جنس. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها، أي في الغرفة المعدة لكل منهم، تحية وسلاما. تحية من من؟ وسلاما من من؟ تحية من الله وسلاما من الله، سلام قولا من رب رحيم، وتحية وسلاما من الملائكة الكرام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وتحية وسلاما أيضا من الولدان المخلدين، وتحية وسلاما أيضا من أهل الإيمان بعضهم لبعض. قال تعالى: خالدين فيها، قيل خالدين في الجنات، وقيل خالدين في التحيات والتسليمات. خالدين فيها حسنت مستقرا، أي أنها مستقر حسن ومقام حسن، حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قوله تعالى خالدين فيها، الشخص قد يكون في نعيم ولكنه يخشى من زوال هذا النعيم. قد يكون الشخص في منصب رئيس جمهورية أو ملك ومنعم فيما هو فيه، ولكن يخشى أن يأتي عليه وقت يزال عن منصبه، حياته متكدرة، يخشى أن ينقلب عليه ملك آخر، ينقلب عليه رئيس آخر، فدائما في خوف، دائما في خوف. لكن أهل الجنة خالدين فيها، وكما قال الله لهم: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي ما له من انقطاع. قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمان المؤمنين منكم، أو لولا إيمانكم لا يبالي بكم ربي سبحانه ولا يعبأ بكم. من أنتم يعبأ بكم ربكم إلا لإيمانكم. ففي الحديث الآخر، الحديث القدسي، حديث عياض بن حمار المجاشعي: وإن الله نظر إلى أهل الأرض، أي قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمقتهم، والمقت أشد البغض، فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا غبرات من أهل الكتاب، يعني إلا قليل من أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون ويخشونه وينتظرون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فعموم أهل الأرض عربهم وعجمهم لشركهم، لكفرهم، لفجورهم، هذا يسجد لصنم، هذا يسجد لشمس، هذا يكذب على ربه، هذا يدعي له الولد، هذا يفجر، يزني، يسكر، يعربد، يقطع الطرق. مقتهم، عربهم وعجمهم، إلا غبرات من أهل الكتاب. فتأتي الآية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. بواب البخاري، أو قال ابن عباس عفوا: دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم. وقد تدخل الأمر على بعض نساخ البخاري، نساخ صحيح البخاري، فكان البخاري يورد كلاما عن ابن عباس في باب سبق، فاستمر كلام ابن عباس دعاؤكم إيمانكم. يفسر ابن عباس معنى قوله دعاؤكم بأنه إيمانكم، فظن أن البخاري بوب باب فذكر باب دعاؤكم إيمانكم. هذا من تخليط بعض النساخ. والصواب أن دعاؤكم إيمانكم استطراد في بيان ابن عباس لمعاني الآيات. قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم، فقد كذبتم، فسوف وتكذيبكم يستدعي أن لا يعبأ بكم ربي. قال تعالى: فسوف يكون لزاما. ما المراد باللزام؟ من العلماء من قال: اللزام نوع من العذاب، واستدل بحديث خمس قد مضينا، أثر ابن مسعود: البطشة واللزام. ومن العلماء من قال: اللزام أن يكون العذاب ملازما، أو العذاب آت لا محالة في ذلك، لزاما أن يفعل بك كذا، أي أن هذا الشيء ملازم لك لا يفارقك. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعوذ بالله من العذاب، ونعوذ بالله من جهنم، ونسأله سبحانه فسيح جناته. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم،